أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات مسموما، هل هذا صحيح؟ جاء في بعض الروايات ما يدل على أن حين توفي ولأثر السم بقية في لهوات عليه الصلاة والسلام، لكنه ما مات بأسبابه، مات بالمرض الذي أصابه الله له، ولكن السم بقية، لأن السم بقية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.